الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 45 في مذاكرة كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم الشيباني النبيل، وقد وقفنا على الباب 95 بعد 100 في ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة: فخذ 2 أبو بكر، وعشرا عمر، و12 عثمان، و6 علي رحمهم الله. نعم، حديث السفينة أصله في صحيح مسلم، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وقد قسمها سفينة، فإن خلافة أبي بكر 2 و3 أشهر، ثم في خلافة عمر 10 سنين وتقريبا 6 أشهر، ثم خلافة عثمان 12 سنة وأشهر، هذه مجموعها كم؟ 35 سنة وزيادة. ثم في خلافة علي نحو من 5 أشهر، 5 سنوات، وبقيت 6 أشهر تتمتها في خلافة الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ثبتت خلافة علي رضي الله عنه باختيار أهل الشورى، فإن عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة قبحه الله جعل الأمر في 6 الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، في علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. سمع هؤلاء 6، فحتى تضيق الدائرة يترك كل واحد منهم الأمر لآخر، فترك طلحة الأمر لعثمان، وترك الزبير الأمر لعلي، وترك سعد بن أبي وقاص الأمر لعبد الرحمن بن عوف، فصارت بين 3. فقال عبد الرحمن بن عوف: يخرج منها واحد منا وينظر في أمر الناس. فسكت الخليفتان الراشدان عثمان وعلي، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أنا أخرج منها وأنظر في أمر الناس. فقنع بذلك، فخرج عبد الرحمن بن عوف وأخذ 3 ليالي لم يكتحل فيها، لم تكتحل عيناه فيها بنوم، وأصبح يشاور الناس، المشيخة ممن بقي من أصحاب بدر، ومشيخة المهاجرين، ومشيخة الأنصار، وقواد الأجناد، حتى كان يطرق على النساء العاقلات بيوتهن يستشيرهن، حتى جاء صبيحة اليوم 4. وتلك الليلة اختلى في أثنائها بعلي وأطال معه، واختلى بعثمان وأطال معه. فلما صلوا صلاة الفجر وقف عبد الرحمن بن عوف خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ما كان من شأن الخلفاء أبي بكر وعمر، وما كان من شأن هذه الأمة ثم قال في تتمة كلامه: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، قم يا عثمان فلأبايعك. فقام عثمان فبايعه عبد الرحمن بن عوف يمثل أهل الحل والعقد، ثم قام علي فبايع عثمان. انتهى الأمر في الشورى إلى اثنين. كان من شأن عثمان ما تعلمون، وثارت عليه غوائية الخوارج فقتلوه، فصار الأمر تلقائيا بيد من؟ بيد علي. وهذا باتفاق الصحابة قبل أن يولى علي، فلما ولى وليها علي لم ينازعه إلا أهل الشام، وما نازعوه قدحا في خلافته حاشا وكلا، ولكن لأمر آخر وهو أن يقتص من قتلة عثمان. ثم كان من شأنها ما كان، فخلافة علي تابعة الخلافة الراشدة بإجماع أهل السنة والجماعة، لم يخالف في هذا إلا من؟ إلا طائفتان، بل ثلاث طوائف عند التحقيق: النواصب الخوارج كفروا عليا، والروافض اعتقدوا أن الإمامة منصوص عليها لعلي من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وطوائف من المعتزلة والجهمية جعلوها ملكا عضودا في علي، والأدلة الصحيحة الصريحة ترد عليهم وتبطل مذاهبهم. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن شفي الأصبحي قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 خليفة، فذكر أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فقال له رجل من قومه: إنما جلسنا إليك لتذكرنا، ما لنا وما لهذا؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو تركتني لأخبرتكم بما قال فيهم واحدا واحدا. اللهم ارض عنه. وهذا فيه عبد الله بن صالح كاتب الليل، وفيه ضعف، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يلي الأمر من قريش 12 خليفا كما سبق في الأحاديث في باب الخلافة في قريش. نعم. قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن مينا ابن أبي مينا. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الجن نعيت إلي والله نفسي، فقلت: يقوم بالناس أبو بكر الصديق، فسكت. فقلت: يقوم بالناس عمر، فسكت. فقلت: يقوم بالناس علي، فقال: لا يفعلون، ولو فعلوا دخلوا الجنة أجمعين. الله المستعان. وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن علته مينا ابن أبي مينا الجزار، وقد اتهموه بالوضع والكذب. وعلى كل حال، خلافة علي رضي الله عنه ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليا كما سبق ذكر أنه تغلو فيه طائفتان كلاهما تدخلان النار بسبب: الروافض في تعظيمهم وغلوهم فيه، والنواصب الخوارج في بغضهم له. وقد نظم ذلك القحطاني في قوله من نونيته في حق علي رضي الله عنه لما قال: لا تنتقص ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلى أهم ثاني. فالذين لا يرتضون عليا خليفة هم الخوارج. ليش؟ قالوا: علي كفر. ليش كفر؟ حكم الرجال في دين الله، يتوب ويقلع عن كفره ونواليه. والطائفة الأخرى هم الروافض، غلوا فيه حتى جعلوه إلها ثاني، وغاليتهم الأوائل السبائية، قالوا في علي أنه هو الله، تعالى الله عما يقول هؤلاء وأمثالهم علوا عظيما. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا طلق بن غنام عن قيس عن أشعث عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليت هذا الأمر من بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب. نعم. وهذا إسناد فيه مقال قيس وهو ابن الربيع وأشعث بن سوار، كلاهما فيه ضعف. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا أمر به بالأمر العام في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة دينان، وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال أخرج اليهود والنصارى من الجزيرة، لا يجتمع فيها دينان. عمر رضي الله عنه نفذ ذلك، فأجلى نصارى نجران إلى صنعاء اليمن، وأجلى يهود فدك ويهود خيبر، وأجلاهم إجلاءين، الإجلاء الأول إلى تيماء، يهود فدك إلى تيماء، وبعض يهود نجران إلى تيماء، ثم أجلاهم الإجلاء الثاني إلى أذرعاه في بلاد الشام، تحقيقا لهذا القول في قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجتمع في الجزيرة دينان، وتحديد الجزيرة مما اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، ليس هذا الموضع موضع بسطه. وقوله إن وليت هذا الأمر دلالة على أن علي سيتولاه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثنا سعيد بن جحمان عن سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة، قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قال فقيل له إن عليا لا يعد من الخلفاء، فقال ابن أبي الزرقاء فهو أبعد. نعم. هذا حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا في الخلافة 30 سنة أن استوعبت هؤلاء الثلاثة. لما لا يذكر العلماء خلافة الحسن؟ لا يذكرونها لأمرين. الأمر الأول أنه لم يجتمع على حسن جميع المسلمين، إنما بايعه أهل العراق بعد أبيه، ولأن ولاية الحسن في الحقيقة تابعة لولاية أبيه، فلهذا يضربون عنها الذكر صفحا، وإلا فهي تمام 30 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله إنهم يقولون إن عليا لا يعد من الخلفاء، هذه دعاية نشرها وأذاعها الأمويون، فقال كذبت أسس بني الزرقاء، إشارة إلى بني مروان بن الحكم، يعني الأمويون، يعني الأمويين، لما تعلمون من البغض منهم لعلي رضي الله عنه. وإلا والحمد لله الإجماع مستقر على أنه رابع الخلفاء الراشدين، أن عليا رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا سهل بن عبدويه قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي 70 عهدا لم يعهده إلى غيره. هذا فيه مقال من جهتين: من جهة الإسناد على ما أعله الشيخ في الضعف والجهالة، ومن جهة المتن، فإن متنه متن منكر. لهذا جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه قيل له: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس؟ لأن الروافض كانوا يكذبون بهذا وينحلون على علي نحولا. فقال رضي الله عنه وهو على منبر جامع الكوفة: والله لم يخصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس، وإنما أمرنا بما أمر به الناس إلا ما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من جراب سيفه ونشرها، وإذا فيها مقادير الديات والأنصبة في الزكاة. قال: أو فهما يؤتيه الله امرئ مسلم. الحديث أخرجه البخاري في كتاب إيش؟ في كتاب العلم، في كتاب العلم، أن الله يخص بعض الناس بالفهم تميزه به عن غيرهم. نعم. قال: حدثنا عباس بن الوليد النرسي وأبو كامل قال حدثنا جعفر بن سليمان. من أبو كامل؟ ترى مر معنا. من هو؟ شيخ صالح، هو الجحدري من شيوخ الإمام مسلم صاحب الصحيح. نعم. وأبو كامل قال حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد، عن يزيد الرشك بالكسر، عن يزيد الرشك. نعم. عن يزيد الرشك عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هذا من فضائل علي: علي مني وأنا منه، فكلاهما من ذرية عبد المطلب، وعلي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله علي مني أي نسبا ودينا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه، وذلك أنه كان لأبي طالب 10 من الولد، وكان أبو طالب قليل ذات اليد، فاجتمع إخوته فتقاسموا أولاده، أولاد أبي طالب، فكان علي في قسم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا علي هو أول من أسلم من الصغار، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات أبو طالب سأل علي رسول الله: ما يصنع به؟ إن الشيخ قد هلك، فما أصنع به يا رسول الله؟ قال: اذهب فواره، أي ادفنه. علي منه، علي مني وأنا منه، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أصغر بناته فاطمة، فعلي له الفضل بهذا، بهذه المصاهرة. وعثمان قبله له فضلان: بمصاهرة من؟ رقية ثم أم كلثوم. ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: وهو ولي كل مؤمن من بعدي. المؤمنون يوالون أي يحبون عليا موالاة لا ترفع عليا فوق منزلته ولا تنقص من قدره في قلوبهم. وهذا المسلك الوسطي تميز به أهل السنة بين الغلاة والجفاة. من الجفاة؟ النواصب، فإنهم جفوا عليا حتى كفروه. والغلاة الروافض، فأهل السنة وسط بينهم، ولهذا يوالون ويحبون عليا ويناصرونه. ويعتقد أهل السنة أنه أولى بالخلافة، وأن من خالفه في أمر الخلافة أنه مخطئ، وأن الحق مع علي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن يحيى بن سليم أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا، وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. قال أبو بكر: وحديث سفينة ثابت من جهة النقل. سعيد بن جمهان روى عنه حماد بن سلم والعوام بن حوشب وحشرج. وحديث سفينة مر معنا أنه في صحيح مسلم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ما هارون من موسى؟ شقيقه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليا كأنه أخوه. ولهذا عند الناس اليوم يقول: إن هذا أخوي ابن عمي، فابن عمه الواقف بمنزلة من؟ بمنزلة أخيه، إلا أنه لا نبي بعد. في رواية أنه قال: إلا أنك لست نبي. وهذا الحديث وأمثاله شجن في حلوق الغلاة، وهو شجن في حلوق النواصب: إلا أنك لست نبي. ولهذا الروافض لا يجعلون عليا نبيا، يجعلون عليا إيش؟ أعلى من النبي، وهو الإمام المنصوص على إمامته المعصوم، فهذا عندهم هو أعلى من النبي. ولهذا من عقائدهم في أصولهم عقيدة الرجعة، أن عليا سيرجع، ثم جعلوا الرجعة في من؟ في القائم بأمر الزمان. مذهب مليء بالتناقض. وأعظم الأصول أصول دينهم عندهم هو أصل الإمامة، ولهذا مقتضى هذا الأصل عندهم أن من آمن بالله ورسله وباليوم الآخر ولم يؤمن بأن عليا هو إمام الزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مخلد في نار جهنم، لا يقبل الله منه عدلا ولا صفا عياذا بالله. ويرتبط بأصل الإمامة أصل الرجعة وأصل الوصية. اللهم المستعان. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي وأحمد بن عثمان. ولا الحسين حسن كلكم الحسن حش عليه المحشي بشيء. أنا من حسن بن علي. شوف التقريب، شوفوا في الحسين وفي الحسن. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي وأحمد بن عثمان قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا قال: حدثنا موسى بن يعقوب قال: حدثني المهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد عن أبيها قال: سمعت عن أبيها رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجحفة، وأخذ بيد علي فخطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني وليكم. قالوا صدقت يا رسول الله. وأخذ بيد علي رضي الله عنه رفعها فقال: هذا ولي والمؤدي عني. وهذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لكنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك، قال: علي أخرج معك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فجعله نائب عنه بالمدينة. فبكى علي فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي وأنت لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي أي في أهلي. فالخليفة هنا في أهله، لأنه زوج فاطمة، وقد خلف النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في أهله. وقال لعلي: أنت ولي في كل مؤمن بعدي، يعني كل مؤمن يواليك كما يواليني، لأن علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ العلماء موالاة أهل البيت، فإن لهم مزيد موالاة على بقية المسلمين لكونهم من هذا البيت الشريف، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه في فضائل علي، وفضائله رضي الله عنه كثيرة. وأما انعقاد الخلافة له فبإجماع المسلمين. ثم إنه حدث بعد ذلك إحداثات، فمنهم من يقول إن عليا أفضل من عثمان، ولا ينازع في أمر الخلافة، هذا خلاف وقع عند أهل السنة، فنسب هؤلاء أي القائلون بأن عليا أفضل من عثمان، أفضل منه في الفضل لا في الخلافة، نسب إلى التشيع كما عرف في بعض رواة الحديث بعض العلماء، كما نسب إليه أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن وبعده ابن جرير الطبري في جماعة. وهذا المذهب قد اندثر، تفضيل علي على عثمان اندثر، فليس له أثر بعد ذلك. ولا شك أن عثمان أفضل من علي في الفضل وفي الخلافة، ومسألة التفضيل قلنا إنها اندثرت واستقر إجماع أهل السنة على أن عثمان أفضل، وأن ترتيب الصحابة الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وحصل من بعضهم تفضيل علي على الشيخين على أبي بكر وعمر من غير ازدراء ولا تنقص ولا سب لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، وهؤلاء الذين حكم عليهم العلماء بأنهم شيعة غلاة محترقون، ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال وذكره غيره. المقصود أن فضائل علي كثيرة، وأما ما يروى من الموضوعات من المكذوبات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهرها الحديث الذي يطنطن عليه الروافض وغيرهم أن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، الحديث فهذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين العلماء والحفاظ كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائله كثيرة، وهو ليس بحاجة إلى أن يستكثر في فضائله بالواهيات ولا بالموضوعات ولا إلى حديث الضعاف، فإنما جاء في الصحاح كاف في ذلك. نعم، ذكر شيء عندك؟ الحسين أو الحسن، هو من هما؟ رمي بالتشيع أو بشيء والثاني طيب عندك التهذيب؟ لا ما هو بالآن، ودنا تشوف عنهم في التهذيب في الشيوخ في تلاميذهم إن كان يميزهم شيوخهم اللي هو أحمد محمد بن خالد بن عثمة وكذلك ابن أبي عاصم، يميزون هؤلاء شوف أجلك خلت في دينا بها. هنا نعم، التشيع المراد به والتفضيل ليس التشيع الرفض، فإن من رمي بالرفض فلا تقبل روايته، لأن القوم أي الرافضة يستحلون الكذب، والإرجاء كذلك تهمة، والإرجاء الذي رمي به كثير من الرواة هو تأخير العمل عن الإيمان، هو إرجاء أهل العراق لا إرجاء المحض ولا إرجاء المتكلمين، إنما هو إرجاء أهل العراق لأن الإيمان نطق واعتقاد. وتسامح العلماء برواية الخوارج ولو كان داعية كعمران بن حطان، فإنه أخرج له صاحب الصحيح صاحب الصحيحين، وسبب ذلك أن الخوارج يرون أن الكذب إيش كفر يخرج من الملة، فتسامحوا في روايتهم ولا يتسامحون في روايتهم التي تخدم مذهبهم. وهذه مسألة يذكرها علماء الاصطلاح في رواية المبتدع، أن لا يكون ممن يستحل الكذب، وأن لا يكون داعية إلى بدعته، وأن لا تكون روايته المقبولة إيش في بدعته. هذه أشهر الشروط ذكروها في رواية المبتدع. ومن الإرجاء، وهذه فائدة عند متقدمي الرواة، إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة إلى الآخرة. وأشهر من عرف عنه هذا الإرجاء الحسن بن محمد بن الحنفية، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، في إرجاء أمر المتقاتلين إلى الآخرة لا يتكلم فيه. وهذا مأخوذ من قوله وآخرون مرجون إلى أمر الله، من حيث اللغة. وقد روى ذلك العدين في كتابه كتاب الإيمان. لكن هذا الإرجاء اندثر، وخلفه إرجاء بدعي في إخراج العمل عن الإيمان، وهو على ضربين رئيسيين: الأول إخراج العمل عن مسمى الإيمان ولا يخرج عن حقيقته، وإخراج العمل عن مسمى الإيمان خطأ ولا يجوز، لكن ليس له الأثر إلا بالخطأ البدعي في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. النوع الثاني وهو الأعظم، إخراج العمل عن مسمى الإيمان وعن حقيقته، وهذا إرجاء المرجئة الذين ذمهم السلف، وكانت مذمة السلف لهؤلاء أعظم مذمتهم للجهمية وللقدرية، لأن هذا مؤداه وحاصله نسف الدين وإبطاله في الكلية، وهذا الذي فطن له أئمة السلف. فإذا نظرتم في كتاب في كتب السنة الإمام أحمد ولابنه عبد الله رواية الخلال، السنة للمروزي، السنة لابن أبي عاصم، فإن أول ما فيها مذمة من؟ المرجئة. لماذا قدموا مذمتهم على مذمة المعطلة ومذمة القدرية؟ لأن أثر بدعتهم أعظم أثر في إبطال الدين. ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله: فإن مسائل الأسماء والأحكام هي مسائل الإيمان، هي أعظم مسائل الدين. ذكرها بلفظ التفضيل المطلق، هي أعظم مسائل الدين. نعم. قال: باب في ذكر جماع فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والحديث أصله في صحيح البخاري، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، إن أفضل أمته بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. اللهم ارض عنهم واجمعنا بهم في ذلك كرامتك. نعم. قال: حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. أخذ من ذلك أن هذا تقرير، ولو لم يقل فيبلغ ذلك النبي لو كان فيه إنكار لزل الوحي وصحح هذا، لأنهم كانوا يقولون في عهده عليه الصلاة والسلام، وهذا تقرير، وهذا ما استقر عليه إجماع أهل السنة أن أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يأتي علي رابعا. والخلاف في علي قلنا إنه اندثر وليس له بعد ذلك أثر. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا جسر بن الحسن قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ثم لا نفضل أحدا على أحد. قوله لا نفضل أحدا على أحد في الرواية الأخرى ثم لا نفاضل بينهم، أي أنهم يكتفون بهذه الثلاثة لمقتضى الحال، ولا شك أنه يفاضل الصحابة بعضهم على بعض، فإن أفضل الصحابة منهم سابقة المهاجرين ثم سابقة الأنصار، وأن العشرة المبشرين في الجنة كلهم من المهاجرين، وسبق لنا في مجموع الأحاديث ترتيب درجات الصحابة على عشر درجات، وهذا مع اجتماعهم جميعا رضي الله عنهم في شرف وفضل الصحبة، هذا الشرف الذي لا يدانيه ولا يساميه فضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن سهيل عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. اللهم ارض عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. اللهم ارض عنه. نعم. يأتي لها مزيد بيان وأوثي علي ثلاثة خصال. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وأبو بكر وعمر ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن يكون لي أحدهن أحب إلي من أن يكون لي الدنيا وما فيها تزويجه فاطمة وولدت له وغلق الأبواب غير بابه والثالثة يوم خيبر. نعم هذه ثلاث خصائص لعلي رضي الله عنه أنه تزوج فاطمة وجاءت منه بالولد جاءت بالحسن والحسين وأم كلثوم وأنه غلق الأبواب كلها إلا باب علي أي إلى حجراته لا أبواب المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلق الأبواب جعل بابا لأبي بكر تسمى بالخوفة ويوم خيبر إشارة إلى ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطاولون كلهم يرجو أن يعطاها لا حبا في الإمارة ولكن لهذه الشهادة أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقال أين علي؟ قيل يشكفي عينيه يا رسول الله فأمر به فجيء وكان في عينيه رمد فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحته وأخبرهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من لك من حمر النعم رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عمر هذه الخصال الثلاث تفرد بها علي ودي إني لي واحدة منها مقابل الدنيا ومن فيها رضي الله عنه. نعم. باب ما روي عن علي رضي الله عنه من تفضيله أبي بكر وعمر وإيمائه إلى عثمان بن عفان ثالثهم في الفضل. نعم هذا الباب هو في الحقيقة مزكاة لعلي وفيها إشارة لفضل الشيخين قبله وإيماء باللفظ الخفي إلى فضل عثمان وهذا الباب وما يندرج تحته من الأحاديث والآثار شجن في عيون الروافض فإن الروافض يزعمون أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان غصبوا عليا حقه من الخلافة وغصبوه إياها وقهروه منها وقد كذبوا والله على علي وعلى الصحابة بل علي رأى أن هذا الأمر أحق به أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وهذا في صريح ما جاء عن علي رضي الله عنه لا سيما بسؤالات أبنائه له وهذا كما قلنا العقل يرده ويرفضه فلو كان علي هو المنصوص بالإمامة وهو المخصوص بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موصى بها إليه لما لم يطلبها لما لم ينافح ويقاتل عنها وهذا لم يحصل بينما لما نازعه أهل الشام هذا الأمر قاتلهم رضي الله عنه ويأتون بأجوبة سخيفة وبفلسفات بذيئة لا يقبلها العقلاء فضلا عن أهل العلم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى القطيعي قال حدثنا حماد بن سعيد. عندك القطيعي ولا القطعي؟ لم تشك فيها ياء؟ فيها ياء بعد الطاية وقبل العين ياء. نعم. النسبة إلى قطيعة تكون بالأصل المسموع بتكبير المصغر والنسبة إليه، فيقال القطعي. وتسامح بعض العلماء بالنسبة إليها على أنها علم مسموع لا يرجع إلى أصله. نعم، مثل الحنفي إلى بني حنيفة، لا يقال الحنيفي ويقال الحنفي. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى القطيعي قال حدثنا حماد بن سعيد البراء قال حدثنا عباد بن عباد عن علقمه المازني عن أبي مجلز قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد أبي بكر عمر، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد عمر رجل آخر لم يسمى، قال أبو بكر يعني عثمان. يقول أبو بكر أي ابن أبي عاصم لم يسمه باسمه، وهذا إقرار واعتراف من علي بفضل من قبله ولا سيما الشيخين، وهذا ثابت عن علي من وجوه كثيرة، وإن كان هذا الوجه فيه حماد بن سعيد البراء أو البراء متكلم فيه. نعم، الذي قال لم يسمي شيخ المؤلف سم، الذي قال لم يسمه لا ما هو الراوي، لكن أبو بكر قال يعني عثمان، هذا كلام ابن أبي عاصم. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال قال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت. اللهم استعان. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه مثله. إذن هذه شواهد له فلا يضر ضعف حماد بن سعيد. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي جحيفة قال قال علي رضي الله عنه ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قالوا بلى. قال أبو بكر ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر؟ قالوا بلى. قال عمر بن الخطاب ثم قال لو شئت أن أخبركم بالثالث أخبرتكم به. وهذا معنى قول ابن أبي عاصم وإيماؤه بفضل عثمان أو ما ولم يسرح. وسيأتينا حديث محمد بن علي الملقب بمحمد بن الحنفية في أنه سأل علي رضي الله عنه فأخبره أن خير الأمة أبو بكر ثم عمر، قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا أخا واحد من المسلمين. هذا الإيماء. ومحمد بن علي يلقب بمحمد بن الحنفية لأن أمه من سبي بني حنيفة في حروب الردة، وهو عالم، وأوصاه أبوه علي ألا يخرج عن رأي أخويه الحسن والحسين. وجاء لمحمد بن الحنفية ابن عرف بالأهل بالعلم وهو الحسن ابن محمد بن الحنفية. نعم. قال حدثنا زياد بن يحيى بن حسان قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا أبو مكين قال حدثني محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يا أبتي من خير هذه الأمة؟ حدثنا سهل بن حماد حدثنا أبو إيش؟ أبو مكين ولا أبو مسكين؟ لا مكين، لا هو أبو مسكين. يقول جاء رسمها في الأصل مسكين، وقد استفدت توضيح هذا الاسم وهو أبو مكين من نسخة الشيخ ناصر الخاصة حيث كتب على نسخته ما يلي، ثم استدركت فقلت الصواب أبو مكين، كذلك وقع في علل الدارقطني كما أفادنيه الدكتور محفوظ الرحمن في كتاب أرسله الأخ حسين العوايشة من دبي مؤرخا. جزاه الله خير، وهو الذي روى عن سهل بن حماد واسمه نوح بن ربيعة الأنصاري، وهو صدوق كما في التقريب، وسيأتي تخريج الأثر من طريق محمد من محمد بن الحنفية رحمه الله. الشيخ ناصر محفوظ هذا توفي، هو الذي حقق العلل للدارقطني، محفوظ الرحمن السلفي رحمه الله. نعم. قال حدثني محمد بن الحنفية قال قلت لأبي يا أبتي من خير هذه الأمة بعد نبيها. يقال يا أبتي بالكسر ويقال يا أبا، وكلها من أساليب العرب في مخاطبة الأب. يا أبتي، نعم، يا أبتي من خير هذه الأمة بعد نبيها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال أبو بكر قلت فمن خير هذه الأمة بعد أبي بكر. قال عمر قال فما منعني أن أسأله عن الثالث إلا خشية أن يعدلها عن نفسه، يعني يقول غيري خير مني. وقد جاء في وجه آخر صحيح أنه سأله الثالثة قال قلت ثم أنت، قال ما أنا إلا كواحد من المسلمين. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه عن علي رضي الله عنه أنه قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. اللهم ارض عنهم وارضهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جامع عن منذر عن ابن الحنفية قال قلت لأبي من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قلت فأنت؟ قال أبوك رجل من المسلمين. نعم. وهذا هو المشهور في صحيح البخاري، وجامع شيخ سفيان هو شيخ سفيان الثوري، هو جامع ابن أبي راشد. نعم. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن أبي مالك الأعور عن الحسن بن محمد عن أبيه قال قلت لأبي يا أبا. من الحسن بن محمد الحنفية؟ هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ملقب بن الحنفية. نعم. قال قلت لأبي يا أبتي من أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحان الله يا بني أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال سبحان الله يا بني عمر. قال قلت ثم أنت يا أمير المؤمنين؟ قال لست هناك. ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين لي ما لهم وعلي ما عليه. وهذا من تواضع علي رضي الله عنه أنه عد نفسه كأفراد المسلمين، ولا شك أنه مقدم في صحابة رسول الله فضلا عن تقديمه في المؤمنين، ولهذا استقر إجماع أهل السنة على أن عليا هو راجع الأربعة في الفضل، وأن ترتيب هؤلاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع وعن القرابة والصحابة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن سليمان القلوسي أبو يعقوب قال حدثنا شعيب بن حرب عن سفيان الثوري عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال عن علي رضي الله عنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم إن قوما أصابتهم فتنة هذه الدنيا. اللهم المستعان. قالها علي رضي الله عنه على منبر الكوفة، خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا بعدها أحداثا يقضي الله فيها ما يشاء، في قوله ثم إنا قوم أصابتنا فتنة هذه الدنيا. اللهم استعان. يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كم واحد منا يا أخواني في معمعة الفتنة يختار قولا أو فعلا أو موقفا، ثم إذا بعد عنها مدة تمنى أنه لم يخض فيها بالكلية، يتمنى ذلك. ولهذا في قول علي رضي الله عنه: ثم إنه أصابتنا الدنيا، أو أصابتنا هذه الدنيا، أو فتنة هذه الدنيا، أو أحدثنا بعدها أحداث أخذ الله فيها، يدل على القول الصحيح فيما جرى بين الصحابة أن أفضل وأصح المسالك مسلك عدم الخوض فيها ابتداء. وكان على هذا المذهب من أكثر الصحابة ممن أدركوها، من جلتهم محمد بن مسلمة، قبله عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، وأبو بكر، وأبو هريرة، في جمهرة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخوضوا في الفتنة لا من قريب ولا من بعيد، بل اعتزلوها. فإذا نظر في أمر المتخاصمين أو المتخاصمين علي ومن معه، ومعه ابن عباس، ومعه عمار بن ياسر، وكذلك في مقابلهم في أهل الشام، ومجموع من دخلوا في هذين الأمرين لم يتجاوزوا 100، فإن أولى الناس بالصواب علي ومن معه، في مقابل أن أهل الشام من الصحابة كانوا مجتهدين، واجتهادهم مأجورون عليه، وإن لم يصب بعضهم الإصابة في هذا الاجتهاد. وأحسن ما أرى لي ولكم وللمسلمين في مثل هذا ضرب الذكر صفحا عما جرى، وعدم الخوض فيه ابتداء، سلامة لديننا ولمرؤاتنا ولقلوبنا. وإلا فالقوم قد وضعوا رحالهم في الجنان، لكن السلامة لنا نحن، كما قال القحطاني رحمه الله في منظومته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. أخذها من قول الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وش أنت يا البزقة تخوض فيهم وقد وضعوا رحالهم في الجنان؟ فانتبه وعرف قدرك، ولا تخوض فيما لا تحسنه ولا يترتب عليه فائدة وطائل في دينك وعقيدتك. لكن من نقص إيماننا وضعف أعمالنا نشتغل فيما لا يفيد ونترك ما يفيد، والله المستعان. نعم. قال: حدثنا أيوب الوزان قال: حدثنا معمر بن سليمان عن عبد السلام بن حرب عن سفيان عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف وأبي هاشم عن قيس الخارقي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، وكنا هبطتنا فتنة فهو ما شاء الله. اللهم المستعان، نسأل الله العفو والعافية، اللهم ارض عنهم وأرضهم، اجمعنا بهم في دار الكرامة إلى الجلال والإكرام. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمر بن سعيد ابن أبي حسن عن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وحدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا بشر السري عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضعت جنازة عمر رضي الله عنه. الإسناد لم يحوله، وهي طريقة، لم يقل حاء وحدثنا يعقوب بن حميد، إنما بدأ به من جديد، ولا غروة. نعم. قال وضعت جنازة عمر رضي الله عنه فقام الناس يدعون وأنا فيهم فوضع رجل يده على منكبي فالتفت فإذا علي رضي الله عنه فأوسعت له فزاحم علي وقال ما خلفت بعدك أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك وإن كنت أظن أن الله سيجعلك مع صاحبيك وأكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر قد كنت أظن أن الله سيجعلك معهما. اللهم ارض عن علي. وهذا لما قتل عمر وصلي عليه وتزاحم الناس يدعون لعمر ما فجأ ابن عباس إلا بمن يضع يده على منكبه فالتفت وإذا هو علي فأفسحت له فقال هذه القولة المشهورة المستفيضة عنه يقول ما خلفت أحدا بعدك أي ما تركت أحدا بعدك أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وفي هذا تزكية من علي لعمر وإني كنت أظن هذا من ظنه على الله الظن الحسن أن الله سيجعلك مع صاحبيك أو مع صاحبك فإني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر قد كنت أظن أن الله سيجعلك معهما. وهذا الظن بمعنى اليقين على الله من جهة أن أبا بكر وعمر مقطوع لهما بالجنة بأعيانهما والظن من جهة رفعة الدرجة حتى يجعل أبا بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنان. اللهم ارض عنهم واجمعنا بهم في دار الكرامة. نعم. قال حدثنا فطر بن حماد بن واقد الصفار. شف ترجم لفطر. نعم. قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن مطرف قال لقيني علي رضي الله عنه بالحزيزة أو بالحزيز فأسرع إلي فقلت أنا أحق أن أسرع إليك قال أحب عثمان شغلك أن تأتينا فلما علم أن أصحابه لا يسمعون قال والله إن كان خيرا وأوصلنا أي عثمان. عرف عندك الخزير أو الخزيرة. قال الحزيز بالحاء نعم بعدها زاء ثم ياء ثم زاي ها؟ نعم. قال الحزيز هو المنهبط من الأرض وقيل هو الغليظ منها ويجمع على حزان. ما ذكر وينه؟ قال في النهاية. ما ذكر في أي موضوع؟ لا فقط في النهاية صفحة 300. نعم عندكم كذا ما فيها فطر بن حماد يمكن غير رجال الستة المحشي ذكر عندكم الشفع عندنا حنا بالخريز اللي معها نستشوف الخريز بخاء ثم راء ثم ياء ثم زاي. ومطرف هنا هو مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من الصحابة وهو راوي حديث قدوم وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أدرك علي أسرع إليه علي فقال مطرف أنا أحق أن أسرع إليك. هذا من معرفة الصحابة لبعضهم الفضل. ثم قال عاتبا علي على مطرف رضي الله عنه أحب عثمان شغلك أن تأتينا. والمراد هنا بحب عثمان أي بما نال عثمان من القتل فقال علي علم أن أصحابه أي الذين حوله لا يسمعونه لئلا يكون عليه فتنة منهم، قال والله إنه كان خيرا وأوصلنا. فهذا تصريح بأن عثمان أن علي يقر بأن عثمان خيرهم وأوصلهم للرحم، اللهم ارض عنهم وأرضهم. وفي كتب التاريخ وكتب السير يذكرون أشياء لا معنى لها من أنه كان بين علي وعثمان خلاف، وهذا الخلاف عندنا أهل السنة لا يعدو ما يكون بين العلماء والصحابة من الاجتهاد، اختلاف وجهة النظر لا تقتضي بغضا أو اعتقادا بتخطئة أحدهما على الثاني، لا حاشا وكل، وإنما هو شيء يقع بين الناس. وإلا علي رضي الله عنه ألمح غير مرة إلى فضل عثمان، اللهم ارض عنهم وأرضهم. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ضمرة عن السري بن يحيى عن قتادة عن مطرف قال لقيت عليا يوم الجمل فقال لي أحب عثمان بطأ بك، فجعلت أعتذر إليه. أحب عثمان بطأ كذا بطأ بك، عندنا يطايل وظنها تصحيح، أحب عثمان يطايل أي يبالغ، لكن يبدو أن الصحيح بطأ بك أنها صحفت من تصحفت منها يطايل. نعم. أحب عثمان بطأ بك فجعلت أعتذر إليه، فقال ما أما إنك إن أحببته فقد كان خيرنا وأوصلنا. فقد كان خيرنا، فقد كان خيرنا وأوصلنا. اسم كان هو أي عثمان خيرنا وأوصلنا، ويجوز فقد كان خيرنا وأوصلنا عثمان، والأول أولى. نعم. قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أيوب بن سويد عن السري بن يحيى عن قتادة عن مطرف قال رأيت عليا بعد رجوعه من حرورة فقال حبسك أو بطأ بك عنا حب عثمان، فقال حبسك أو بطأ بك عنا حب عثمان، فاعتذرت إليه فقال أما إنك إن أحببته إن كان لخيرنا وأوصلنا، اللهم ارض عنه. وهذا فيه أن الموضع الذي لقي فيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عليا في العراق، إما بعد حرورة وبعد الخوارج، فشرح عليه علي استعتبه، وينك عنا ما شفناك ما جيتنا، ثم ذكر أحب عثمان بطأ بك عنا، لأن كثيرا من الصحابة لم يخوضوا في هذا الأمر مع اتفاق الصحابة على قتال أهل الخوارج، فقال أما إنك إن فعلت فهو والله خيرنا أو خيرنا وأوصلنا أوصلنا رحما. ففي هذا اعتراف من علي بفضل عثمان رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا ابن لهيع قال حدثني عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عبد الله بن زريد الغافقي عن عبد الله بن زريد الغافقي عن علي بن أبي طالب قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، اللهم ارض عنه، كما سبق من وجه آخر. أما هذه الرواية من رواية عبد الله بن زيد الغافقي. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا أبي عن حسين بن عبد الرحمن عن يوسف بن يعقوب عن الصلت بن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال حدثني أن أباه حدثه قال قدمت مع علي الكوفة حيث فرغ من قتال أصحاب الجمل. قال: فأخذ بيدي فأدخلني بيته، فإذا امرأته وابنته تبكيان في الحجرة، فقال: ما يبكيكن؟ وانتهرهن. فقالت امرأته: قلنا: ما سمعت ذكرنا عثمان، وذكرنا قدمه وقرابته. عند قدمه كذا قدمه ثم كذا، هذا الأولى. نعم، قدمه أي سابقته، عندنا مصحفة على قومه. نعم، قدمه يعني سابقته. نعم، وذكرنا قدمه وقرابته، وذكرنا الزبير وطلحة، فبكينا لذلك. فقال: فأقبل إلي وتركهن، فقال: إني لأرجو أن نكون من الذين قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. من هم إن لم يكن هم؟ الله المستعان. وهذا كان بعد معركة الجمل، فإنه في ليلة الجمل اجتمع علي والزبير وطلحة بن عبيد الله عند عائشة، وتشاوروا وتذاكروا، واتفقوا تلك الليلة على أن ينصرفوا بلا قتال. أحس بذلك غوغائية الخوارج الذين بغوا على عثمان، والذين أثاروا الناس، فلما أحسوا بهذا قالوا: إن اتفقوا انقلبوا علينا. وكانوا مندسين بين العسكرين، فما فجئ الناس بعد صلاة الصبح إلا وتثور الثائرة، قوم متحفزون مجتمعون عندهم سلاح، ثارت فيهم الثائرة حتى وقعت معركة الجمل. فأمر علي بجمل عائشة التي عليها هودجها، فحفظ وصون، وكان من جرائها أن نشب الأمر بغير أمر هؤلاء الكبار، لا علي ولا عائشة ولا الزبير ولا طلحة. لحق من لحق الزبير فقتله، كان موضعه موضع دفنه موضع قتله في بلدة الزبير جنوب البصرة. لما ذكر ذلك عبد الله بن الحارث بن نوفل، وهو من بني هاشم، ذكر عن أبيه الحارث بن نوفل أنه قدم مع علي حتى فرغ من الجمل، دخل على زوجته وابنته وهما يبكيان، فسألهم، قال: ما تذكرنا عثمان وسابقته وقدمه ووصله للرحم، والزبير وطلحة، يعني هؤلاء الجلة، وما كان من أبل المقتلة. فانصرف عنهن إلى الحارث بن نوفل، وقال علي هذه القولة: إني لأرجو أن نكون وإياهم ممن قال الله جل وعلا فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني مع الزبير وطلحة إخوانا على أسر متقابلين. ثم قال علي رضي الله: إن لم يكن هؤلاء هم، من هم إذن؟ إن لم يكن هؤلاء هم المنزوعة من صدورهم ما وقع فيها من الغل وشنآن الدنيا، من يكون؟ وهذا فيه أن الفتن تعصف حتى بالكبر، وأنه لا منجى ولا معصم منها إلا بعصمة الله عز وجل. فالجدير بنا وبكم أهل الإيمان أن تلجأ إلى الله لجأ حقيقا ودعاء صريحا ضريعا أن ينجيكم من الفتن، فإنه في أثناء الفتنة تطيش العقول، وقد يرى الإنسان الحق باطلا ويصور له الباطل حقا، ثم بعد الفتنة إن كان فيه إيمان رأى أنه استعجل واندفع وكان منه ما كان. وخير ما يكون في الفتن اعتزالها والبعد عنها سلامة للدين وللمروءة وللعرف. نقف على هذا الموضع وإلى ما تأثر من الأسئلة، ونكتفي بهذا الدرس عن درس بعد الصلاة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول هذا السائل: دخلت المسجد فشرعت بسنة دخول المسجد، فدخل معي واحد في الصلاة يظن أني أصلي صلاة الظهر، فلما سلمت أكمل صلاته فقمت وصرت عن يمين وصليت معه صلاة الظهر وأكملت ما فاتني من صلاتي، فما حكم هذه الصورة من صلاتي؟ وهل فعلي هذا صحيح أم علي إعادة الصلاة؟ تصورتم السؤال، هذا من غرائب الأسئلة يا أخواني، ولهذا يلغز بهذا السؤال أنه صار إماما ثم صار مأموما، والمأموم دخل مأموما ثم صار إماما، وهذه من نوادر وغرائب المسائل. دخل هذا يصلي الظهر بعدما فاتت الجماعة، فصلى تحية المسجد، فدخل من يظن أنه يصلي الظهر فصلى خلفه، فصلاته صحيحة لأنه يجوز أن يأتم مفترض بمتنفل، ولم يعلم هذا الذي صلى أن هذا يصلي نافلة، فلما فرغ وإذا هذا المأموم يصلي ظهرا جاز لهذا المتنفل أن يصلي معه، ففعلهم فعل صحيح بقول جمهور أهل العلم، ولا غضاضة عليهما والحمد لله. وهذا يدل على سعة ديننا، وأنه الحمد لله دين واسع حنيف لا شطط فيه ولا غل. ما صلى الله أي. ما نصلي مع الإمام ويسلم بعد ركعات وكمل قراءة. إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو يصلي صلاة المغرب وهو لم يصلي ما صلى المغرب ويصلي العشاء الإمام أي. دخل مأموم لم يصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء، فماذا يصنع؟ إن نوى بصلاته المغرب، وهذا الأولى لأجل الترتيب، إذا قام الإمام لرابعة العشاء نوى الانصراف وانصرف وأكمل صلاته لوحده وسلم. ولو جلس هذه الحالة الثانية، ولو جلس حتى يسلم مع الإمام بعدما يأتي بالرافعة، يأتي بالركعة الرابعة فصحيح، ثم يأتي بعد ذلك بالعشاء. هو المسافر، سلام في المسافر يتم ولا يقصر. ثم إذا أتى مع إمامه سلم من ثلاث وأدرك الإمام في الرابعة، فإن كان مقيما أو كان مسافرا يجب عليه أن يصلي العشاء كم؟ أربع ركعات، يصلي العشاء مع الإمام أربع ركعات. صلاة المغرب تصير جماعة ولا لا؟ يدرك الجماعة بالمغرب ويدرك الجماعة بالعشاء، وبهذا أفتى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. لكن لو جاء الأولى أن يصلي قبل الإمام، يعني جاء بعد الأذان، هل يصلي إذا جاء قبل بدء الإمام بالصلاة فيبدأ أن يصلي صلاة المغرب؟ لا أخرى الأولى أيها خلنا نجاوب. طيب أنت لو تمشي الحين أعطاك ساهر مخالفة. إذا جاء مع الإمام والإمام يصلي قبل أن يصلي العشاء، فالأولى له أن يصلي المغرب ولو لوحده، يدرك مع الإمام الجماعة العشاء، يدرك مطابقة الصلاة أيضا مع الإمام، هذا الأولى. سائل يقول: الصلاة على جنازة المرأة في وصفها، فهل إذا دفنت بالقبر تكون الصلاة على الوصف وصف القبر؟ نعم، إذا دفنت المرأة كما الآن في الكورونا وما يتعلق به من هذا البلاء يستحب له أن يقف وسط القبر، وإن وقف عند رأسها أو عند رجلها فالمسألة جائزة فلا إشكال، لكن الأفضل أن يقف عند وسطها كما لو كانت أمامه. بعض الناس ما يفطن يا أخواني ولا يفطه مسألة الأفضل، يا أبيض يا أسود، يقول يجب عليك تصلي وسطها، فإذا خالفه قال أنت الفاعل التارك اللي فيك ما لا فيك. الأمر ما يتسع لمثل هذا النزاع والخلاف، إنما ترك أفضل، ترك شيئا أكمل، ما ترك شيئا واجبا. لكن بعض الناس من جهلهم وقلة علمهم ما يفرق بين الأفضل وبين الواجب، إذا دفن في الجنازة صلى في أي موضع صحت صلاته، بل لو كانت الجنازة أمامه وصلى عند رجل المرأة صحت الصلاة، صلى عند صدرها صحت الصلاة، لأن الاختلاف في الموضع بين الرجل والمرأة في موضع صلاة الجنازة إذا كانت الجنازة أمامهم هو في مسألة أفضل ومفضول، لا في مسألة واجب ومحرم. وش باد على الإقامة؟ لا بأس أن تعاد الصلاة على الجنازة، لكن الأفضل أن يكون بعد دفنها لا قبل دفنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة سوداء كانت تقوم المسجد تخمه، فسأل عنها قال فقيل له إنها ماتت يا رسول الله، فقال هلا آذنتموني أخبرتموني أن ماتت بليل، قالوا ما أردنا أن نشغلك، ثم قال دلوني على قبرها، فلما دلوه على قبرها كبر عليها 4 تكبيرة، صلى عليها ولا ما صلى؟ صلى عليها لكن بعد ما دفنت. والأفضل لمن لم يصلي على الجنازة قبل دفنها أن تؤخر حتى يؤخر الصلاة حتى تدفن تأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام. وأسوق لكم هذه الحادثة التي وقعت لجدتي رحمها الله، توفيت في عنيزة وتأخر الشيخ شيخنا الشيخ المعتمي عن الصلاة عليها لأنه يؤم بالجامع، فلما جاء والقبر يجهز لها سألته تصلي عليها الآن يا شيخ أو بعد ما تدفن؟ قال بل بعد ما تدفن هذا الأفضل، وقال لمن معه اصبروا حتى تدفن ثم نصلي عليها جماعة، فصلى عليها بعدما دفنت. كورونا وما يتعلق بها من ظروفها حالة استثنائية، حالة استثنائية خاصة، ولهذا أفتى سماحة مفتي عام المملكة بجواز أن يصلى على الأموات صلاة الغائب لأجل ما يتعلق بالكورونا والتباعد، وهذه سعة للمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء وكل بلاء عنا وعنكم وعن المسلمين. هذا السائل يقول هل إبليس لعنه الله من الملائكة؟ يا ولدي أنت أخطأت يوم أنك تلعنه، أنت إذا لعنت إبليس كبر إبليس حتى غدا مثل الجبل، ترى غدا أكبر من أجا وأكبر من أحد، لأنك إذا لعنته وقد لعنه الله لعنك إياه من إغاظته لك. وش ودك يتعاظم إبليس حتى يغدك الجبل ولا يتحاقر حتى يغدك النملة؟ المؤمن يريد أن يحقره، ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول نعوذ بالله منه، فإن المؤمن إذا استعاد من إبليس تحاقر حتى غدا كالذرة كأصغر النمل، وهذا الذي يليق به. نعم إبليس من الجن خلقة وطبعا ومادة، خلقه الله من نار، كان في أول أمره صالحا فغره صلاحه، كان صالحا فألحقه الله بالملائكة فغره وأعجب بصلاحه فأبى أن يسجد لمن أمره الله بالسجود له، فعصى أمر الله فرجع إلى أصله الناري، فطرده الله وأبعده، ثم استمهل ربه فأمهله إلى يوم القيامة ليكون مميزا بين حزب الله وأوليائه وبين أعداء الله ومخالفيهم. فنعوذ بالله من إبليس، ونعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، ونسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم المسلمين بحفظه، وأن يمتعنا المتاع الحسن في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.